Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man istana bi sunnatihi wa ahtada bi huda. Amma ba'd, fanukulu ala baraklah ta'ala شرح كتاب متن الولدية للإمام العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي المشهور بساجق لزاد. إذن لازلنا في الوظيفة الثالثة وهي النقد أو النقد الإجمالي. وقلنا النقد هو إبطال الدليل بدليل أو إبطال الدليل بشاهد، وهذا الإبطال يكون عن طريق بيان أن هذا الدليل قد تخلف عنه مدلوله في بعض الصور، أو بأن نبين أن هذا الدليل يستلزم المحال، وهذه هي الصغرى التي فيها يرد عليها بعد ذلك المنع. أما الكبرى فهي مسلمة وكل دليل هذا شأنه فهو فاسد. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذن قلنا الدليل يتعلق ماذا؟ النقد يتعلق بالدليل، بخلاف المعارضة تتعلق بالمدعى أو المقدمة على اعتبار المقدمة مدعى أيضا. طيب، فصل. إذا تحدثنا المرة الفارطة عن النقد المكسور ومتى يكون مقبولا. قلنا ما يكون مقبولا إذا حذف وصف من الأوصاف وهذا الوصف لا مدخلية له في التعليل، لا مدخلية له في إثبات علية الحكم، فعندها يكون مقبولا، فلذلك يصح للمعلل أن يمنع هذا النقد مستندا بأنك قد حذفت وصفا من الأوصاف المؤثرة. إذن يجب هنا على السائل أو الناقض أن يبطل السند، لا أن يمنع المنع الآن، أن يبطل سند المنع الذي ذكره المعلل، يبطله ببيان أن هذا الوصف الذي حذف لا مدخلية له في إثبات علية الحكم. قال فصل: لا ينقض الدليل وغيره. بماذا؟ لا ينقض بالاشتمال على التطويل، يعني إذا كان الدليل الذي ذكره المعلل مثلا طويل. ما معنى طويل؟ يعني اللفظ أكثر من المعنى، وهذه الزيادة غير متعينة، يمكن حذف هذه الزيادة غير متعينة، لا يتوقف عليها أي شيء من مسائل التي نتنازع فيها، لا يتوقف عليها شيء. إذن ذكرها ماذا؟ تطويل. إذن كان يمكن للمعلل أن يذكر دليله بطريق أخصر من ذلك، بأن يحذف كل هذا الزائد الذي هو هذا زائد غير متعين. طيب، فرضا أتى المعلل بدليل فيه تطويل، هل يمكن أن يعترض السائل، يعني ينقض الدليل لكونه وقع فيه التطويل؟ لا يمكن ذلك، لأنه قلنا ماذا يكون النقض؟ باستلزام المحال أو بالتخلف، لأنه هذا ماذا؟ هذا يفيد أن الدليل غير حسن، أخل بشرط من شروط الحسن، وهو أن يكون اللفظ على قدر المعنى. إذا أخل بشرط من شروط الحسن فلا ينقض، لا يصح ذلك، لأنه العبرة هو ما؟ العبرة بالمعنى، هل هذا الدليل يستلزم المدلول أو لا يستلزم. قال: لا ينقض الدليل وغيره بالاشتمال، أي بسبب الاشتمال على التطويل، يعني لفظ زائد على الأصل وغير متعين. أو الاستدراك، وقع فيه استدراك. أو الخفاء، أو كان ربما الألفاظ أو التراكيب التي يستعملها غير جيدة، تسبب إرباكا في فهم المعنى، فماذا تطالبه؟ تطالبه بالاستفسار، ما قصدك بكذا؟ ما قصدك؟ ولا تنقض. قال: لذلك لا ينقض الدليل وغيره ماذا؟ بسبب هذه الأمور، بالتطويل أو الاستدراك أو الخفاء إلى غير ذلك، أي إلى غير ذلك من الأمور ماذا؟ مما يزيل حسنه. يعني الأشياء التي يذكرها المعلل في دليله وهي تعكر صفو حسن هذا الدليل لا يجوز للسائل أن ينقض دليل الخصم استنادا لهذه الأمور لأنها تؤثر في الحسن لا في الصحة. وعليكم السلام. قال أو الخفاء إلى غير ذلك مما يزيل حسنه فلا يصح غير صحيح. وعليكم السلام. فلا يصح لأحد المتناظرين أن يقول للمناظر الآخر عندي للمناظر الآخر أصلحه. يعني لا يصح له أن يقول له ذلك. كيف ذلك؟ ماذا يقول له؟ إن ما ذكرته باطل. طيب نحن قلنا لا يجوز دعوى البطلان بدون دليل. طيب ما الدليل؟ لأن المعنى الذي أديته بماذا؟ بالألفاظ. لأن المعنى الذي أديته بما ذكرته من العبارة يصح أداؤه بأحسن منها. إذن أبطل الدليل بماذا؟ أبطل الدليل بتخلف شرط من شروط الحسن وهو ماذا؟ وهو أنه يحوي التطويل. سيذكر آخر مسألة استثناء في التعريف. يعني إذا كان التعريف فيه قيود لا فائدة فيه فهذا صحيح لا إشكال، لكن الإشكال أن تأتي بتعريف غير أجلى من المعرف هذا غير مقبول. لكن في باب التصديقات لا إشكال، لأني قد آتي بطريق فيها تطويل فيها خفاء، كان يمكن لي أن أعبر عن ذلك بطريقة أخرى أقل خفاء أو أوضح، فلا يجوز لك أن تبطل دليلي استنادا لدليل أن ما ذكرته فيه تطويل وكان يمكن أن تختصر العبارة وتقول كذا وكذا. إذن هذا لا يجوز لك، أي لا يجوز للسائل أن يبطل ويكون دليله أنه ما ذكرته فيه طول. يعني كوني انتقلت من الراجح إلى المرجوح لا يستدعي ذلك أن تبطل أو أن يصح إبطال دليل. نعم أنا تركت الراجح، طيب هذا غير حسن، ولكن هذا لا يجوز لك أن تبطل الدليل الذي ذكرته. يعني لا يجوز للسائل أن يبطل دليل المعلم. أما في باب التعريف فإذا أتيت بتعريف هذا التعريف فيه قيود زائدة مثلا هذا لا يضر، فيه ألفاظ غريبة هذا قلنا يخل بالحسن، فيه ربما مثلا ألفاظ مجملة وإلى آخره من الشروط التي هي شروط لحسن التعريف هذا لا يضر. لكن إذا أتيت بتعريف وهذا التعريف أخفى أو مساوي للخفاء للمعرف فقد تخلف شرط من شروط صحة التعريف، فللمعترض أن يبطل هذا التعريف، له أن يبطله. سيذكر ذلك في الأخير. قال فلا يصح لأحد المتناظرين أن يقول للمناظر الآخر إن ما ذكرته باطل، أبطل له المدعى. لماذا؟ لأن المعنى الذي أديته يعني في الدليل لأن المعنى الذي أديته بما ذكرته من العبارة يصح أداؤه بأحسن منها، لا يجوز لك أن تقول ذلك. طبعا الذي يقول ذلك هو السائل، إذا اعترض المعلل يقول ذلك لي المعلل يقول ذلك للسائل أو السائل يقول ذلك للمعلل بحسب، لأنه قد ينقلب السائل معللا وقد ينقلب المعلل سائلا، واضح؟ لكن هنا ذكر المعلل دليل فاعترض السائل، اعترض ماذا؟ اعترض بكون العبارة غير حسنة فأبطل الدليل، والشاهد الذي استعمله أنه كان يمكن أن يؤدي هذه العبارة بعبارة أحسن منه، هذا غير مقبول. طيب قالوا إنما لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ لأن وجود الطريق الراجح لا يوجب بطلان المرجوح، إذن المرجوح صحيح، نعم الراجح أفضل، ولكن هذا لا يعني أن المرجوح باطل. طيب طيب هذا إنما تعترض به على أي شيء؟ تعترض به لا على صحة الدليل. قال وإنما يصح الاعتراض به، يعني وجود طريق راجح يصح الاعتراض به على ماذا؟ على حسن العبارة. يعني لك أن تعترض عن حسن العبارة، ولكن هل هذا يفيد؟ هذا لا يفيد. طيب بعد أن اعترضت على أن العبارة غير حسن، ما الذي أفادك هذا؟ هل نقض مدلولي؟ هل أثبت مدعى؟ لا. قال وإنما يصح الاعتراض به على حسن العبارة. طيب ماذا يسمى هذا الاعتراض على حسن العبارة؟ ماذا يسمى في اصطلاح أهل أداب البحث والمناظرة؟ ويسمى هذا الاعتراض تعيين الطريق. قال هذا تعيين الطريق، يعني مثلا إذا ذكر المعلل دليلا وهذا الدليل فيه وعورة في ألفاظه أو كان يمكن أن يؤدى بأقل من ذلك باختصار، فماذا فعل السائل؟ أبطل الدليل، أبطل الدليل، ودليله أي شاهده هو أن هذا الكلام كان يمكن اختصاره في كلمات وجيزة. ماذا يقول المعلم؟ يقول هذا تعيين العبارة، وهذا لا يقبل في إبطال الدليل. نعم يقبل في حسن إبطال حسن العبارة، وسلمت لك أن العبارة غير حسنة، ولكن هل يلزم من ذلك نقض مدلولي؟ لا يلزم ذلك. قال ويسمى هذا الاعتراض تعيين الطريق. قال وهو ليس من دأب المناظرين، لأنه لا فائدة في أن تعترض على حسن العبارة، لأنه العبرة بالمعاني. وهنا استثناء. ما هو الاستثناء؟ نحن قلنا ماذا؟ لأن وجود الطريق الراجح لا يوجب بطلان المرجوح. هل هذا مطلقا؟ أم هو يستثنى منه صورة؟ تستثنى منه صورة، وهي ماذا؟ في التعريف. إذا كان الطريق المرجوح ليس بأجلى من المعرف، فهذا يمكن أن يبطل به المعترض على التعريف التعريف. قال وهنا استثناء، وهو كون التعريف أخفى من المعرف، طبعا أخفى أو مساوي في الخفاء نفس الشيء، وهو كون التعريف أخفى من المعرف يبطله كما عرفت. يعني نعم أن تذكر الطريق المرجوح بدل الراجح هذا مقبول ويقبل أيضا في التعريف، بشرط أن لا يؤثر، أي أن يكون التعريف أجلى من المعرف. وعليكم السلام. طبعا هذا مر معنا، إذا نحن قلنا بعد ذلك عندما ننتهي من الكتاب ربما غدا نذكر خلاصة من أول الكتاب لآخر الكتاب حتى نتذكر مناظرة في التعريف، مناظرة في التقسيم، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز وكيف تجيب، هذا كله نلخصه حتى نأخذ صورة إجمالية عن كامل الكتاب، ثم بعد ذلك بحول الله تعالى نقرأ متن العضوضية. طيب واضح. قال وهو استثناء، استثناء في ماذا؟ يعني أن ذكر الطريق الراجح لا يستلزم بطلان المرجوح ليس مطلقا، إلا في حالة وهو كان التعريف غير أجلى من المعرف، فعندها يجوز إبطال أو يصح إبطال التعريف بهذا كما عرفت. فصل. قال وقد تنقض العبارة، يعني هنا يمكن أن تنقض العبارة، يعني توجه النقض للعبارة لا للمعنى، يعني لللفظ، يعني كأن المناظرة صارت هنا في ألفاظ الدليل لا في معنى الدليل. طيب ولكن ستكون ماذا؟ نقض العبارة وليس نقض الدليل مستندا أو ويكون شاهده مخالفة ألفاظ الدليل لقواعد العربية، لا، هنا نقض نفس العبارة. قال وقد تنقض العبارة، تقول عبارتك باطلة من حيث اللغة، إذن ستكون ماذا؟ مناظرة في العبارة في حق الأمر، ستكون مناظرة في العبارة. وقد تنقض العبارة ومعناه، يعني ومعنى نقض العبارة، إذن ليس نقض الدليل، انتبه، نقض العبارة يعني نقض ألفاظ الدليل أو ألفاظ العبارة. وقد تنقض العبارة ومعناه، ومعنى نقض العبارة دعوى بطلانها، أي دعوى بطلان العبارة مستدلا، يعني قلنا النقد لابد له من شاهد أي من دليل، مستدلا بمخالفتها قانون اللغة يعني قانون متن اللغة، أو الصرف أي أخل بقاعدة صرفية، أو النحو أو بقاعدة نحوية إلى آخره. وقد يجاب عنه إذن ماذا هو؟ نقض، اعترض، أبطل عبارتي بماذا؟ بكوني، واستدل بكونها مخالفة لقواعد النحو مثلا. إذن ماذا أجيب؟ أجيب بالمنع، أنا صاحب العبارة. إذن هذا ماذا يذكرنا؟ بما يذكرنا هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لاحظ الآن أنا ذكرت عبارة فاعترض عليها الخصم، قال هذه العبارة باطلة، هل يمكن أن يقول هذه العبارة باطلة فقط ويسكت؟ لا، لابد أن يذكر دليل. إذن من الذي يطالب بالدليل؟ صاحب العبارة أم ناقض العبارة؟ ناقض العبارة هو الذي يطالب بالدليل. إذن إذا طالبنا ناقض العبارة بالدليل، إذا طالبنا ناقض العبارة بالدليل، صاحب العبارة ما الذي يفعل؟ يمنع. إذن هذا بما يذكركم؟ بالتعريف. يذكركم ماذا؟ بالتعريف. إذن صاحب العبارة يمنع، يعني يطالب بدليل، يطالب ناقض العبارة بدليل على أن العبارة مخالفة لقواعد اللغة. إذن ما الذي سيكون الآخر إذا كان صاحب العبارة مانع؟ ماذا سيكون الآخر؟ سيكون مستدلا. إذن تكون ماذا؟ مناظرة في التصورات. عندنا وقد ينقض العبارة، لا وقد تنقض العبارة. طيب، وقد يجاب عنه أي عن هذا النقض بمنع، إذن يجيب صاحب العبارة بماذا؟ بالمنع، إذن هو مانع، بمنع مخالفتها. قل أمنع مستندا، طبعا له أن يمنع منعا مجردا أو منع أو منع مع سند. وقد يجاب عنه بمنع مخالفتها مستندا بمذهب من مذاهب أهل العربية تصح عليه تلك العبارة. يقول يعني يجو كيف وقد جوزه الأخفش مثلا، كيف وقد جوزه الكوفيون مثلا. طيب، قال وقد اشتهر أن ناقض العبارة مستدل. فهمت؟ إذن يشبه التعريف، فمناظرة في التصورات. وقد اشتهر لأنه هو لم يدعي دعوة، هو هل عندما ذكر عبارته هل زعم أن عبارته موافقة لقواعد اللغة العربية؟ هو لم يزعم ذلك. أنت أيها المعترض زعمت، أنت المدعي، فأنت الذي تطالب بالدليل، وأنا أمنع، أنا صاحب العبارة أمنع، أنا لم أقل عبارتي موافقة لقواعد اللغة والنحو والصرف، لم أقل ذلك، فأنت اعترض. إذا أبطلت أنت تطالب بالدليل، لذلك نقض بدليل، إذا تنقض العبارة فتكون مناظرة في العبارة، وأنا دوري ماذا؟ أن أمنع. وهذا المنع قد يكون منعا مجردا، ما دليلك؟ أو منعا بسند، كيف وقد جوز ذلك فلان أو علان. إذا قال وقد اشتهر أن ناقض العبارة مستدل، أي هو الذي يطالب بالدليل، ومعناه أي معنى أن ناقض العبارة مستدل، ومعناه أن الاعتراض على العبارة، الاعتراض على العبارة بمخالفتها القانون العربي لا يصح على طريق المنع. يعني ليس من حقي، أنا ذكرت عبارة، ليس من حقي الخصم أن يقول لي أمنع، أي اذكر دليلا على أن عبارتك موافقة لقواعد اللغة العربية، لا يصح ذلك. أنا الذي أمنع لأنك أنت الذي ادعيت أنها مخالفة لقواعد اللغة. فإذا قال ومعناه أن الاعتراض على العبارة بمخالفتها القانون العربي لا يصح على طريق المنع، يعني لا يصح للسائل أن، هنا طبعا سيكون مستدل، لا يصح للمعترض على العبارة أن يمنع، يقول لي هات الدليل على أن العبارة موافقة لقواعد اللغة، لا، هو الذي يطالب بالدليل، لا يصح على طريق المنع. لكن هذا النقض، لكن هذا النقض يعني هذا الإبطال لا ينفع المعلل عند منع المانع مدعاه. الآن من الذي يناقش الآن في العبارة؟ المعلل، معلل يعني صاحب الدليل، صاحب الدليل ذكر دليلا، فماذا؟ فاعترض السائل، طبعا ليس اعترض هنا، فمنع، فقال له أمنع الصغرى، أمنع الكبرى. فماذا فعل المعلل؟ اعترض على عبارتي، لاحظ، اعترض المعلل على عبارتي، لاحظ المعلل الآن ماذا صار؟ صار مستدل. اعترض المعلل على عبارتي السائل، اعترض بكونها مخالفة لقواعد اللغة. هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن السائل عندما منع، أي طلبك بالدليل على الصغرى والكبرى، لا تنتقل إلى مناقشة الألفاظ، هذا خروج عنك عن محل النزاع. أنا قلت لك أذكر دليلا على الصغرى، فتقول لي الكلام الذي ذكرته مخالف لقواعد اللغة، هل هذا لا ينفعك؟ طيب فرض أن كلامي مخالف لقواعد اللغة، أنت مطالب بالدليل لأنك لم تذكر دليلا لا على الصغرى ولا على الكبرى. يعني سلمنا أن كلامي باطل من حيث اللغة، هل ينفعك هذا في إثبات منتهاك؟ لا، لا ينفعك. إذن أنت لا ينفع المعلل أن يبطل عبارة السائل حال منعه. لماذا؟ لأن من وظيفة المعلل إذا ذكر مدعاه بدون دليل أو ذكر الدليل بدون الاستدلال على مقدماته أن يطالب بالدليل. فإذا قال لكن هذا النقض، أي نقض العبارة، لا ينفع المعلل، يعني إذا استعمله المعلل اعتراضا على منع السائل، عند منع المانع، من المانع؟ يعني السائل، مدعاه، أي مدعى المعلل، أو مقدمة دليله، أي أحد مقدمات الدليل، بل هو، أي هذا الذي يفعله المعلل إذا ناقش العبارة أو اعترض على العبارة، بل هو انتقال منه إلى بحث آخر. يعني عوض أن يجيب، ما معنى يجيب؟ أن يذكر دليلا على مدعاه، أن يذكر دليلا على الصغرى أو الكبرى، ماذا فعل؟ أخذ يناقش في العبارة، قال بل هو انتقال منه إلى بحث آخر فتفطن، يعني لا يجوز له ذلك. وبالجملة، إذن كم مر معنا من نقض؟ نقض في التعريف، نقض في التقسيم، نقض الإجمالي في الدليل، ونقض في العبارة. إذن عندنا 4 نقوض. وبالجملة إن النقض 4: نقض التعريف وقد بيناه كيف يكون، ونقض التقسيم وقد بيناه أيضا، ونقض الدليل. والأصل عندما نقول نقض ينصرف لنقض الدليل، لأنه هو الذي ندعي فيه ماذا؟ يدعي الناقض استلزام المحال أو التخلف. أما في التعريف والتقسيم فقد بينا كيف ذلك، ونقض العبارة وهذا الذي رأيناه الآن. قال وأما طلب الدليل على المدعى أو المقدمة، إذا طلبت دليلا على المدعى إذا ذكر بدون دليل، أو طلب دليل على إحدى مقدمات الدليل إذا ذكرها عارية عن الدليل، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى مطالبة أو مناقضة أو ممانعة أو نقض تفصيلي، وليس نقضا إجمالي. قال وأما طلب الدليل على المدعى أو المقدمة فلا يسمى نقضا مطلقا، يعني لا يسمى نقض بدون قيد، لا، بل نقضا تفصيليا، لأنه توجه لجزئية، بخلاف النقض الإجمالي في الدليل الذي يتوجه لجملة الدليل. طيب فصل، كلام واضح. فصل، اعلم أن المركب الناقص، تعرفون ما معنى مركب ناقص؟ لا يصح السكوت عنه، مثل مركب تقييدي. قال اعلم أن المركب الناقص، قلنا هل تجري فيه المناظرة؟ إن كان تعريفا فتجري فيه المناظرة في التعريف، وإن كان قيدا في القضية فتجري فيه المناظرة باعتباره قيدا لتصديق، وإلا فلا تجري فيه المناظرة، شأنه شأن المفرد والإنشاء. اعلم أن المركب الناقص إذا كان قيدا للقضية، قال فذا، أي فهذا تصديق معنى، يعني هو في معنى التصديق. إذا ماذا الذي يرد عليه؟ يرد عليه المنع والنقض والمعارضة. قال فيرد عليه المنع مطلقا، كأن تقول هذا إنسان رومي، إذن هذا إنسان رومي ماذا؟ هذه قضية. طيب أين المركب الناقص؟ إنسان رومي، يعني لا يصح السكوت عنه، يعني هنا رومي وقع قيدا تقييدا لإنسان، إنسان الرومي ما به. لكن عندما أقول هذا إنسان، هذه قضية. هذا إنسان رومي، إنسان الرومي، رومي وقع قيدا لإنسان، إذن هذا مركب ناقص. طيب، قال فللسائل، يعني في المركب الناقص، فللسائل أن يمنع روميته فقط. يقول ما معنى يمنع؟ أذكر دليل على أنه رومي، أسلم أنه إنسان لكن أمنع أنه رومي. فإن أثبت روميته بدليل، يعني فإن أثبت من؟ المعلل رومية هذا بدليل، أي هذا الإنسان، فماذا يفعل الآن؟ فللسائل أن يمنع مقدمة ذلك الدليل، يعني يطلب دليلا على إحدى مقدمات الدليل، صورة كبرى، تقريب، شروط إنتاج، أو يعارضه. طبعا المعارضة لا تكون إلا كما ذكر بعد ذكر دليل المعلل، أو ينقضه، يعني نقض الإجمال. قال والمتفطن لا يخفى عليه ذلك، يعني كل هذا مر معنا سابقا. يعني هنا جرت المناظرة في مركب ناقص، يعني إنسان رومي، لكن باعتباره قيدا في القضية وهو هذا إنسان. الآن واضح، يعني هنا نفس ما حصل في المناظرة في التصديق، يعني قلنا هو تصديق معنا. قال وإذا لم يكن قيدا للقضية، يعني إذا لم يكن المركب الناقص قيدا للقضية، كأن قال أحد غلام زيد أو 15، فلا يعترض عليه بشيء، لا يصح الاعتراض ولا المطالبة أيضا. قال إلا بمخالفة ذلك اللفظ القانون العربي إذا خالفه، ويكون عندها ماذا؟ مناظرة في العبارة، مناظرة في العبارة. فصل. الأمور واضحة، لذلك يعني أسرع قليلا، يعني إذا كان هناك شيء غلط فتفضل. يعني فصل. وإذا أجاب المعلل عن اعتراض السائل، إذن اعترض السائل فأجاب المعلل، لكن ماذا هذا الجواب؟ قال وإذا أجاب المعلل عن اعتراض السائل بجواب، هذا جواب ماذا؟ هل ذكر فيه الحق في نفس الأمر أم ذكر فيه شيئا يسلمه الخصم؟ قال بجواب مبني على ما سلمه السائل، يعني أجبتك ولكن أجبتك بشيء ماذا؟ أنت تسلم به، فماذا هذا؟ هل هذا جواب جدلي أم تحقيقي؟ هذا جواب جدلي. قال بأن يثبت، كيف ذلك؟ تصوير، تصوير بأن يثبت ما منعه السائل. ما معنى ما منعه السائل؟ يعني ما طلب السائل عليه دليل، بدليل. إذن أثبت ما طلب السائل عليه دليل، أثبته بماذا؟ أثبته بدليل. هذا الدليل ماذا؟ مشتمل، يعني فيه مشتمل على مقدمة مسلمة عند السائل، يعني فيه مقدمة يسلمها السائل، وبغض النظر كانت حقا أم غير حق. طيب، إذن يسلم بها السائل، ولكن ماذا؟ المعلل يعتقد أنها باطلة، إذن غرضه ماذا؟ غرضه ماذا؟ إلزام الخصم، إذن لا إظهار الحق. قال بأن يثبت ما منع، يعني أن يثبت المعلل ما منعه، يعني ما طلب عليه دليل السائل بدليل، يعني يثبت المعلل دعواه بدليل مشتمل. هذا الدليل ماذا؟ مشتمل على مقدمة أو على مقدمتين مسلمة عند السائل. ماذا أيضا؟ مع علم المعلل بأن الذي سلمه، يعني مع علم المعلل بأن الذي سلمه السائل ماذا؟ باطل. إذن أنا استندت، ذكرت دليلا وفي إحدى مقدمات الدليل أو كل أو المقدمتان معا يسلمها الخصم، ما أنا أعتقد أنها باطلة. إذن ماذا؟ هل الغرض هو إظهار الحق؟ لا، هو الغرض ماذا؟ إلزام الخصم، فيكون ماذا؟ جدلا وليس مناظرة. قال فذا، أي فهذا جواب إلزامي، أي الغرض منه إلزام الخصم، جدلي لا تحقيق، يعني لا إظهار الحق. قال وليس الغرض منه إظهار الحق بل إلزام الخصم فقط. نحن قلنا ماذا؟ مناظرة، مجادلة، مكابرة، أدناها هي المكابرة. المكابرة ليس إلزام الخصم، المكابرة فقط لإظهار الشأن وانتصارا للنفس وغيره، وليس الغرض إلزام الخصم أصلا. فذلك المكابر يكابر حتى في البديهيات. قال وليس الغرض منه إظهار الحق إظهار الحق بل إلزام الخصم فقط. قال وكذا إثباته، أي وكذا إثبات المعلل مدعاه الذي منعه السائل ماذا؟ بمغالطة. يعني أثبت دليل لكن بماذا؟ بشيء أعتقد أنه مغالط، ليس بحق، مع علمه بأنه مغالط، لأنه إن لم يكن يعلم بأنه مغالط فهو معذور، لكن يعرف أنه مغالط وذكر دليل المغالطين. قال فلا ينبغي للمعلل ذلك الجواب، يعني لا يجوزه أن يستعمل ذلك مطلقا. قال إلا إذا كان الخصم متعنتا، الخصم متعنت، فعندها يمكن أن تستعمل الجدل. ما معنى تستعمل الجدل؟ أن تلزمه بدليل يسلم به بإحدى مقدماته مع أنك تعتقد مثلان تلك المقدمات. لماذا؟ لأنه متعنت. طبعا لا يمكن أن تستعمل المغالطة. لماذا؟ لأنك إذا استعملت المغالطة يمكن أن يقلبها عليك، كما تعرفون المغالطة يمكن أن تقلب، واضح؟ يعمل يستعمل يعني المغالطات العامة التي يكثر دوران، ويمكن أن تقلب وتستدل على شيء ونقيضه فلا تنفعك، مفهوم؟ قال إلا إذا كان الخصم متعنتا، يعني يمكن أن تستعمل معه إلزامي، يعني جواب إلزامي جدلي لا طالب لإظهار الحق، وما أكثر ذلك في زمانه. قال والجواب التحقيقي، أي الذي يبين الحق في نفس الأمر بغض النظر ظهر على يدي أم على يدي. والجواب التحقيقي هو الجواب الذي بناه المعلل، أي الذي ذكره المعلل، على ما علم حقيته أو علم حقيته، يعني اعتقد أنه حق بغض النظر كان حقا أم لا، يعني هو معذور، هو يظن أنه حق، لكن إن ظن أنه فاسد فهذا لا يجوز، إلا في كما قلنا في حالات استثنائية جدا. طيب قال والجواب التحقيقي هو الجواب الذي بناه المعلل على ما علم حقيته. طيب فرضا أنت أتيت بدليل مغالط أو بدليل إلزامي، معنى دليل إلزامي يعني طالبتك بدليل فذكرت لي دليلا على مدعاك، وهذا الدليل في إحدى مقدماته شيء أسلمه، فإذا سكت فقد ألزمتني، ولكن يمكن لي أن أرجع أقول لك طيب أنا كنت أسلم بذلك ثم رجعت عنه، لي أن أقول ذلك، ما الإشكال؟ تبين لي خطأه فلذلك، لكن إذا سكت فقد ألزمني، وإن كان هو يعني في حق الأمر هو ليس بحق، يعني لا يعتقد المعلل حقية هذا الدليل. قال لكن السائل إذا سكت، يعني إذا المعلل أتى بجواب إلزامي، لكن السائل إذا سكت حينئذ يحصل له الإلزام، يعني تنتهي المناظرة، فإن منع ما سلمه من قبل، نعم قلت أنا سلمته من قبل الآن قد تراجعت عن ذلك، قال فله ذلك، يعني من حقه أن يقول كنت سلمت بذلك والآن لا أسلم، فأذكر لي دليلا على خاليا عن تلك المسلمة التي رجعت عن التسليم بها الآن، فله ذلك، إذ له أن يدعي، يعني إذ للسائل أن يدعي ماذا؟ أن يدعي التردد بعد الجزم، يعني كنت جازما بذلك الآن أتردد في هذه القضية في هذه المقدمة فأثبتها لي، ولا شأن لك بي هل أسلمها أو لا أسلمها، فله ذلك، إذ له أن يدعي التردد بعد الجزم به مطلقا. قال ما لم يكن ما سلمه بديهيا جليا، قلنا وإلا صارت مكابرة. ولذا قيل إن المانع على مذهب له، يعني ذلك الأصل فيه أن تبتعد عن الأجوبة الإلزامية، تذكر الأجوبة التحقيقية التي تبين الحق في نفس الأمر بغض النظر سلم ذلك أم لم يسلم، لأنك أنت ستفوز في المناظرة إذا سكت، ولكن إذا لم يسكت وقال أنا تراجعت فأنت تطالب الآن بذكر الدليل أو تطالب بذكر دليل على تلك المقدمة، ولا يجوز لك أن تعتبرها مسلمة. إذا قيل إن المانع أي الذي يطلب الدليل لا مذهب له، اعتبر أنه لا مذهب له، فأنت تطالب بالدليل مطلقا لأن المدعي يطالب بالدليل. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنت ادعيت أنت تأتي بالبين، يعني أنت تأتي بالدليل، طالبك الخصم بالدليل فخرجت عن ذكر الدليل إلى شيء آخر فهذا غير مقبول، لأنه أي شيء تخرج عنه تناقش العبارة تناقش مذهبه تناقش أي شيء آخر هذا لا ينفعك في إثبات مدعاك، وكل شيء لا ينفعك في إثبات مدعاك فهو غير مقبول في آداب البحث والمناظرة. إذن يجب على المعلل إذا ذكر مدعا بدون دليل أن يذكر دليلا عليه، وإذا ذكر دليلا بدون أن يذكر أدلة على مقدمات يجب أن يذكر أدلة على مقدمات هذا الدليل. وإذا قيل إن المانع على مذهب له. فصل. ثم لنشرع في المناظرة على تقدير النقل. ثم لنشرع في المناظرة على تقدير النقل. تلاحظون هذا مرتبط بأول الكتاب. ماذا قال أول الكتاب؟ قال اعلم أنك إذا قلت شيئا فذا إما تعريف أو تقسيم أو تصديق أو مركب ناقص أو مفرد أو إنشاء، وأنت في جميع هذه الصور إما ناقل أو لا. فماذا بدأنا؟ ولنشرع في بيان المناظرة على تقدير عدم النقل. هذا كل كان على تقدير عدم النقل. الآن ثم لنشرع في المناظرة على تقدير النقل، على تقدير أنك ناقل عن غيرك لست مدعيا، لا أنا نقلت من المقاص ما لم أتزم الصحة طبعا. قال ثم لنشرع في المناظرة على تقدير النقل، على تقدير أنك ناقل عن غيرك. قال إن كنت ناقلا فإن لم تلتزم صحة المنقول، أنا نقلت فقط ولا أصحح هذا النقل، ما معنى يعني أصحح نسبته، أصحح نسبة هذا القول لقائله، ولكن لا أصحح مطابقة هذا القول لنفس الأمر، لا ألتزم ذلك، إنما التزامي من حيث نسبته إلى قائله لا من حيث مطابقته لنفس الأمر. فهمت؟ إذن هنا عندما تقول أنت ناقل يعني كأنك ماذا؟ أنت حكمت صدقت بأن هذا النقل قاله القائل، لكن إن ادعيت أن هذا النقل مطابق لنفس الأمر فالآن صرت مدعيا بعد أن كنت ناقل. قال ثم لنشرع في المناظرة على تقدير النقل، قال إن كنت ناقلا فإن لم تلتزم صحة المنقول فلا يرد عليك إلا المنع. ما معنى يعني صحح نقلك، هذا الذي يقال لك صحح نقلك، ما معنى صحح نقلك؟ طيب هذا الكتاب ها انظر ماذا قال، أنا زعمت أن فلان فلاني قال كذا وكذا، صحح نقلك، مثلا أدخل إلى موقعه أو آتيك بمقطع صوتي أو مرئي انظر قال، انتهى. إذن هذا الذي يمكن أن يناظر فيه وهو تصحيح النقل فقط، يعني لا أدعي أن ما قاله صحيح، أنا ادعيت أن فلان قال فلان وقد صححت نقل، انتهى الآن. قال فإن لم تلتزم صحة المنقول فلا يرد عليك، يعني لا يمكن أن يتوجه إليك إلا شيء واحد وهو ماذا؟ تصحيح النقل، فلا يرد عليك إلا طلب تصحيح النقل، وهذا معنى منع النقل. إذن ما معنى ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا؟ يمنع النقل، ما معنى يمنع النقل؟ يعني طلب تصحيح النقل، إذن هو منع مجازي. واضح؟ قال فلا يرد عليك إلا طلب تصحيح النقل، وهذا معنى منع النقل، يعني وهذا معنى اصطلاح أهل آداب البحث والمناظرة منع النقل، أمنع النقل، أمنع النقل يعني صحح نقلك. طيب كيف تصحح نقلك؟ فلك أن تثبت نقلك بإحضار كتاب مثلا، إن كنت نقلته من كتاب، انظروا هذا الكتاب، انظروا صفحة كذا وكذا. كما قلت طبعا هذا لا يشترط في الكتاب فقط، يشترط ربما مثلا في عصرنا أن تأتي له بمقطع صوتي أو مقطع مرئي إلى آخره. الآن وإن التزمت صحته معنا، أنا ألتزم ما قاله صحيح، ما قاله صحيح. الآن ستصير المناظرة في المدعى ويرد عليه كل ما ذكرناه سابقا. إذن إن كنت ناقلا ولم تلتزم الصحة أي صحة المنقول فلا يتوجه لك إلا تصحيح النقل، فإن التزمت الصحة يتوجه لك المنع والنقض والمعارض على التفصيل الذي رأيناه سابقا. الآن لا يهمني قاله أم لم يقله، أنت قلت هذا الكلام صحيح، قال في المواقف كذا وكذا وهو كلام حق. الآن بغض النظر قاله أو لم يقل، الآن صرت أنت مدعي، فتصير المناظرة في التصديق أو في التعريف، طبعا كنت ناقلا تعريفا أو تصديقا أو تقسيما بحسب. قالوا إن التزمت صحته معنا، طيب ما التزمت صحته؟ يعني قلت وهو مطابق أو هو تعريف صحيح مثلا، وذا لا يتصور في المفرد، ما معنى صحة المفرد؟ لا معنى له، وذا يعني هذا صحة المنقول، وذا يعني وهذا لا يتصور في المفرد والإنشاء والمركب الناقص، ومركب الناقص الذي لا يكون قيدا للقضية. فيرد عليك الأبحاث السابقة، أي أبحاث سابقة المنع والنقل والمعارض. هذا متى؟ إذا سلمت صحة المنقول فيرد عليك الأبحاث السابقة، إلا أن يجب الإيمان به، يعني إلا إذا التزمت صحة المنقول من حيث أن هذا المنقول يجب الإيمان به، كان من كلام الله تعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا معنى لأن تقول لي أنت الآن مدعي فتناقشني، لأنك لن تناقشني أنا، أنت الآن تناقش من؟ تناقش كلام معصوم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام حق، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا غير أن تستدل بكلام الله أو لا. أنت من أين تنقل؟ نقلت من حديث، طبعا والفرض أن الحديث صحيح. الآن وأنا ألتزم صحة هذا الحديث، يعني أنه حق في نفس الأمر، فلا يرد علي أن تقول لي أمنع وأمنع الصغرى وأمنع الكبرى أو تأتي بمعارض، لأنك طبعا إلا إن كان من؟ إلا إن كان السائل لا يؤمن بهذا الدين، فعندها يجوز له ذلك. أما الفرق أننا نتحدث عن مناظرة بين مسلمين. إذن واضح، إذا التزمت الصحة فتجري فيه الوظائف الثلاث، إلا إذا كان هذا ماذا؟ مما يجب الإيمان به. قال ومن التزام صحته، الآن أتيت بأي نقل؟ الآن بأي نقل، ولكن لم تقل أنا ألتزم صحته، نعم يلزمني، نعم أقول هو صحيح، لم تقل ذلك، ولكن ماذا فعلت؟ ومن التزام صحته أي ومن أوجه التي تبين أنك التزمت الصحة وإن لم تصرح بلفظ التزام الصحة، حكمك عليه بأنه صحيح، تقول وهو صحيح، قال الشافعي كذا وكذا وهو صحيح، كأنك قلت ماذا؟ ألتزم صحته. أنت لم تصرح بأني ألتزم صحته، ولكن لما قلت وهو صحيح فكذا. أو تقول ذكرت مثلا دعوة ما وذكرت دليلا عليها قول الشافعي، فهذا يقتضي ضمنا لما ذكرتها في معرض الاستدلال أنك تلتزم صحة كلام الشافعي رضي الله عنه مثلا. قال أو تقوية مقالك به، ذكرته في باب التقوية، فهذا يعني ماذا؟ أنك تلتزم صحته، يعني ليس بالضرورة أن تقول أنا ألتزم الصحة، بل وما في معناه مما يدل على أنك تصحح هذا النقل، تصحح هذا النقل من حيث هو مطابق لنفس الأمر لا من حيث النسبة إلى القائل. إذن هذا هو خلاصة. نعم أحسن، إذاك أنا قلت هنا التزام الصحة من حيث أنه صحيح ومطابق لنفس الأمر لا من حيث أن هذا الحديث مدلوله يدل على مدعاك، هنا سيصير أمر آخر، أمنع. طبعا هذا يجري فيه مناظرة قطعا، يعني كما قلنا مثلا يقول الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قل لا، أيضا الماء إذا بلغ قلتين يحمل الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم. إذا نلاحظ ما يعتقد الشافعي والحنفي أحقية، لأنهما من ملة الإسلام، أعتقدان أحقية هذا الكلام حيث هو مطابق لنفس الأمر، ولكن النزاع في كوني مدلول الحديث يدل على مدعاك، فهذا الذي وقع فيه المناظر. قال ومن التزام صحته حكمك عليه بأنه صحيح أو تقوية مقالك به. خاتمة، طبعا نحن قلنا لا يمكن أن يستمر المناظر إلى ما لا نهاية، هناك مبادئ ومقاطع وأواسط ومقاطع تنتهي بالمقاطع، وإذا وصلنا إلى أمر مسلم بيني وبينك نعتقد أحقيته طبعا أو إلى ضروريات، فعندها تنتهي المناظر. قال ثم إن البحث بين المعلل والسائل، تحدث عن ماذا؟ عن المناظرة في التصديق، لأنه هذا هو الأصل. إما أن ينتهي إلى عجز المعلل عن دفع اعتراض السائل، إما أن ينتهي إلى عجز المعلل عن دفع اعتراض السائل، يعني لم يقدر على دفع اعتراضه، أو لم يقدر على إثبات مدعاه. قال أو إلى عجز السائل عن الاعتراض على جواب المعلل، أجابه المعلل فلم يقدر على دفع هذا الجواب. قال إذ لا يمكن جريان البحث إلى غير النهاية أو إلى غير النهاية، وعجز المعلل يعني وعجز المعلل عن دفع الاعتراض يعني عن إثبات مدعاه، وعجز المعلل يسمى في العرف أي في عرفه إفحاما، أفحم. ما الذي أفحمه؟ أفحمه السائل. وعجز السائل إلزاما، من الذي ألزمه؟ المعلل. ويقال أفحم السائل المعلل، ويقال ألزم المعلل السائل، ويقال المعلل مفحم والسائل ملزم بفتح الحاء والزاي. إذن عندما تقول إفحام السائل أضفت ماذا؟ أضفت المصدر إلى مفعوله، لأنه إفحام المعلل، لأنه أفحم السائل المعلل، إفحام المعلل من إضافة المصدر إلى مفعوله. فإضافة الإفحام إلى المعلل إضافة المصدر إلى مفعوله، وكذا إلزام السائل إضافة، لأنه أصله ألزم السائل المعلل السائل، إضافة المصدر إلى مفعوله. قال ثم إن السؤال قد يكون بمعنى الاعتراض، هذا هو. وهنا سؤال، تذكرون قلنا في أداب بحث المناظرة من اصطلاحاتهم يقول وهنا سؤال، بمعنى وهنا سؤال يعني وهنا اعتراض، وهنا سؤال يعني وهنا اعتراض، هذا الأصل في إطلاق السؤال في كتب أداب البحث والمناظرة أو في كتب المعقول مثلا. ثم إن السؤال قد يكون بمعنى الاعتراض، قال فذا أي فهذا سؤال المناظرين. عندما أقول لك وهنا سؤال يعني لست أستفسر، لا، وهنا اعتراض. وقد يكون، ولكن هذا اصطلاح عرفي في غير أداب بحث المناظرة، وقد يكون بمعنى الاستفسار عن معنى اللفظ، السؤال العادي، ما قصده؟ ما هو هذا اللفظ؟ ما معنى غضنفر؟ ما كذا؟ ما كذا؟ وقد يكون بمعنى الاستفسار، وهذا هو الأصل، لكن في غير أداب بحث المناظرة، وقد يكون بمعنى الاستفسار عن معنى اللفظ، أو عن وجه التركيب، أو عن تفصيل المجمل، سؤال عن تفصيل، ما قصدك بكذا وكذا. قال وهذا أي هذا السؤال بهذا المعنى بمعنى الاستفسار، وهذا ليس داخلا في المناظرة. والكشاف مشحون به، أي وكتاب الكشاف لجار الله الزمخشري رحمه الله، أكثر من ذكر السؤال بمعنى الاستفسار لا بمعنى الاعتراض. قال ولا بأس، يعني يجوز لك أن تسأل، كل ما أبهم عليك يجوز لك أن تسأل، لا حرج فيه، طبعا سؤال استفسار لا للإحراج. قال ولا بأس بذلك عند خفاء المسؤول عنه، إذا كان خفيا فلك أن تسأل، إذا كان جليا وظاهرا واضحا فما فائدة السؤال عنه. طبعا ويحط أمر إلى الطرق في مناظرة الخصوم ما كان يفعله قبل ذلك سقراط. سقراط مشهور وأستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطو. سقراط اشتهر بمناظراته مع السبسطائيين وغير السبسطائيين، فكان يرى أن الناس تستعمل ألفاظ كثيرة ولا تعرف معناه، يقولون وهذا عدل وهذا خير وهذا شر وهذا رذيلة وهذا فضيلة. وفي حق الأمر ماذا كان يفعل سقراط؟ كان يرى أن هذه الألفاظ هو يجهل معناها، لا يعرف لها تحديدا، لا يستطيع أن يعرفها، فماذا يفعل؟ فيسأل الذي يزعم أنه يعرفها. طيب أنت قلت هذا فضيلة، فما هي الفضيلة؟ فيبدأ يسأل هذا وهذا، فيجد أنهم جهل تماما بمعنى الفضيلة أو بمعنى الرذيل، فيقول أنا على الأقل لا أعرف ولم أزعم أني أعرف، أنتم في ورطة أكبر، زعمتم أنكم تعرفون هذه الأشياء. فإذا هذه المسلمات التي تكثر عند الناس، حريات، حقوق، لا أدري ماذا، لو وضعتها على المحك، المحك طبعا المحك العقلي، ما قصدك بهذا؟ طبعا أنا بغض النظر، يعني أنا أقول هذه المسلمات هي موجودة، من حقك أن تناقشها أو أن لا تناقشها هذا أمر آخر. يعني هم لم يتركوا شيئا لم يناقشوه، يعني حتى مسلمات الدين يطرحونها في التلفاز وغير، يسألون وما دليل كذا وما دليل كذا. طبعا هذا فيه إرباك للعوام ولا يجوز بهذه الطريقة، ولكن هل لك أن تسأل إذن ما معنى وطني؟ كل الناس يتحدثوا هذا حزب وطني وهذه معارضة وطنية. طيب ما معنى وطني؟ ما معنى وطن أصلا؟ هل هو مثلا حفنة تراب؟ مثلا حفنة تراب، حفنة تراب، التراب لا يتغير، تراب أحمر وطين أسود وغير. ما معنى وطن؟ الوطن هل هذا الجماد؟ هل هذا الشجر؟ هل هذا البناء؟ ما هو الوطن؟ إذن عندما تسأل تسأل تسأل تسأل ستجد أن الناس تتحدث عن شيء لا تعرفه، إنما هو مفهوم رسخ في أذهاننا منذ الصغر ولم نناقش. طبعا هل يشك واحد أنه يحب الوطن؟ طيب ما هو الوطن؟ ستقول لي هو شعور، هو لا أدري المتخيل. ستلاحظ أنك تحب فكرة، أنك تتعلق بفكرة. طيب وهذه الفكرة هل لها ما صدق؟ هل لها واقع موضوعي؟ هل هي شيء مادي؟ هل الوطن هو الحكومة؟ هل الوطن هو السياسة؟ هل الوطن هو التاريخ؟ طيب ما معنى تاريخ أصلا؟ إذن الذي أريد أن أقوله دون أن أخرج، يعني إذا فتحت باب السؤال فهذا كاف لإرباك المسلمات وتحريك السواكن. اسأل فقط ستجد العجائب. يعني أناس تسلم بمسلمات بدون أي دليل، بدون أي شيء مادي موضوعي، وربما اتهموك بالخيانة. أصلا ما معنى خيانة؟ كيف تناقش مفهوم الوطنية؟ أنت رجعي، أنت ظلام طبعا، وتبدأ تلك التصنيفات. لكن من حق الفيلسوف أو من يشتغل بالفلسفة أن يسأل ما معنى وطني؟ ما معنى خيانة؟ طبعا هذا ربما لا يكون في مقام دون مقام، لأنه كما قلت ربما فتح هذا الباب يسبب ربما تشكيك في مسلمات أو غيره، ولكن هم يرضون التشكيك في مسلمات الدين ولا يجدون غضاضة في ذلك. طيب فأنتم ترون أن عامة المسلمين يناقشون أو يسلمون بمسلمات عندهم بمثابة المقدسات التي لا يجوز نقاشها أصلا. أيضا أنتم عندكم مجموعة من المسلمات تؤمنون بها بدون أي دليل عليها، بل ترفضون أن تجعلوها محل نقاش ومحل بحث. من حقك ذلك. إذن أيضا من حقي أن لا تبحث هذه المسائل أمام العوام إنما بشروط كذا وكذا وكذا. طيب هذه فقط كانت نقطة، يعني مسألة السؤال. السؤال سيفتح أبواب من الجحيم على كثير من الناس. فصل. إذن بعد أن انتهينا من الخاتمة نقول السؤال يجوز إذا كان للاستفسار. فصل. اعلم أن حاصل منع مقدمة الدليل، المنع مقدمة الدليل يعني إحدى مقدمات الدليل ونقضه، إذا حاصل النقض وحاصل المنع ماذا؟ إبقاء دعوى المعلل بلا دليل، يعني عندما تطالب ولا يجيب، طبعا تطالب ولا يجيب، أو تنقض، أنت نقضت الدليل، إذا ما؟ إذا تركت المدعى عاريا عن الدليل، هذا هو حاصل النقض والمنع. قال وليس حاصل نقضه إبطالا لدعوى المعلل، أنه في الممانعة أو المنع توجهت لمقدمات الدليل، وفي النقض أي النقض الإجمالي توجهت للدليل إجمالا، فلم تتعرض للمدعى، إذن تركت المدعى عاريا عن الدليل، ولا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول. إذن اعلم أن حاصل منع مقدمة الدليل ونقضه إبقاء دعوى المعلل بلا دليل، وليس حاصل نقضه إبطالا لدعوى المعلل، لا يلزم. لماذا؟ إذ الدليل ملزوم للدعوى. الدليل قلنا ملزوم والمدلول لازم، ولا يلزم من إبطال الملزوم إبطال اللازم. إذن أنت أبطلت الدليل، ولكن هل يلزم منه إبطال المدعى؟ فإذا قلنا يجوز له أن ينتقل إلى دليل آخر ولكن بشروط. قال ولا يلزم من إبطال الملزوم إبطال اللازم، إذ يجوز أن يكون له ملزوم آخر. لماذا؟ لجواز عموم اللازم، لأن اللازم قلنا يكون إما عاما أو مساوي، ليس عاما، عام أو مساوي، العموم في أصول الفقه شيء آخر. قال فيجوز أن يكون للمدعى دليل آخر، ما الإشكال؟ لأنه أعم. ماذا؟ إبقاء دعوة. لا إبقاء دعوى المعلل، إبقاء دعوى المعلل، لا إبقاء دعوى المعلل، المعنى واضح. طيب إذ يجوز أن يكون له ملزوم آخر لجواز عموم اللازم، فيجوز أن يكون للمدعى دليل آخر. طيب هذا حاصل، إذا حاصل المنع والنقض الإجمالي هو توجيه ضربة للدليل، فيبقى المدعى بدون دليل عاريا عن الدليل. طيب حاصل المعارضة ماذا؟ المعارضة قلنا تتوجه للمدعى، ولكن هو ذكر دليلا على مدعى، وأنت ذكرت دليلا على نقيض مدعى، إذن ماذا؟ إذا تعارضا تساقطا. وكذا حاصل المعارضة المساقطة مطلقا، أعني أن يسقط ويبطل دليل المعارض دليل المعلل وبالعكس، أنت أسقطت دليله وهو أسقط دليلك وبالعكس. لماذا؟ قال إذ الدليل، إذ تعليلي، إذ الدليل الصحيح لا يدل على خلاف مدلوله، وإلا لم يكن دليلا لأنه لا ملزوم، فيبقى مدعى المعلل بلا دليل. إذن ماذا نلاحظ؟ أيضا المعارضة ماذا؟ المعارضة أيضا كأنها جعلت مدلول بدون دليل، لأنها تعارضت أو تساقطت مع دعوى المعلم، مع دليل المعلم. قال إذ الدليل الصحيح لا يدل على خلاف مدلول، فيبقى مدعى المعلل بلا دليل، أنهما تساقطا. إذا نرجع للأصل وهو أنه لا بدون دليل. فليس حاصل المعارضة إبطالا لدعوى المعلم، هو نعم إبطال لدعوى المعلم من حيث ذكر دليل ينتج نقيض المدعى، ولكن هو أيضا ذكر دليل، فهذا الدليل يقابل هذا الدليل فتساقط، فنرجع للأصل فيبقى الدعوة بدون دليل. فليس حاصل المعارضة إبطالا لدعوى المعلل. إذن الآن أقوى الاعتراضات ما هي؟ ما معنى أقوى الاعتراضات؟ يعني التي تنسف كل شيء، هي التي توجه للمدعى. قال فأقوى الاعتراضات إبطال المدعى غير المدلل، يعني أن تبطل المدعى الذي لم يذكر صاحبه دليلا، وتبطله طبعا بدليل، يعني ماذا؟ ستكون غصبا، يعني معارضة، ستكون ماذا؟ معارضة. أن تبطل دعوى الخصم، دعوى الخصم أن تبطلها، أن تبطل الدعوى بدليل قبل أن يقيم الخصم المعلل دليلا على كذا. هذه قوية لأنك ضربت المدلول المدعى مباشرة، ولكن هي غصب لا تجوز، فهمت؟ إذن هي أقواها ولكن هي غصب. قال فأقوى الاعتراضات إبطال المدعى الغير المدلل أو غير المدلل، وإن سمي ذلك غصبا. وأسلمها، يعني الذي هو لا شبهة فيه وجائز وإن كان أضعفها، وأسلمها المنع وهو ضعيف، إذ لا يجب له سند ولا دليل، يمكن أن تمنع منعا مجردا. طيب بحق الأمر هم اختلفوا، أقوى شيء هو ماذا؟ المعارضة التي تكون من باب الغصب، ثم بعد ذلك النقض الإجمالي، ثم المعارضة، ثم المنع. وهناك من قال لا، أقوى شيء هو الغصب، يعني المعارضة التي تكون غصبا، ثم ماذا؟ المعارضة التي تكون بعد ذكر الدليل، ثم النقض. ولكن المعتمد أن النقض أقوى من المعارضة، يعني النقض الذي ليس بغصب والمعارضة التي ليس بغصب، أيهما أفضل وأيهما أقوى؟ النقض، يعني النقض الإجمالي، هذا هو المعتمد عند كثير من أرباب هذا الفن. أسلمها يعني لا شيء فيه، هو ما الدليل؟ يعني يمكن أن تقول ما الدليل بدون أن تستند إلى أي شيء، وضع. قال ومن أراد الاستقصاء في فن المناظرة فعليه برسالتنا المعمولة لتقرير قوانين المناظرة. قلت لكم هذا كتاب أوسع، والولدية عبارة عن اختصار له، وهذا الكتاب مطبوع طبعا قديمة ويحتاج إلى إعادة تحقيق. قال وعلى المستفيدين أحسن الله إرشادهم عن إحداهما، يعني المستفيد من إحدى الرسالتين، أن يستغفروا لي ولوالدي ويدعو لنا بالجنة والنعم الباقية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، وسبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.